الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك جماعة في السجن وهم يصلون، ولكن كان أمهم إمام وأصيب بداء حيث أقعده ولم يستطع الوقوف أو النهوض لأداء الصلاة بالجماعة، ولا يوجد منهم من يحسن قراءة القرآن سوى رجل واحد وهو قاتل وقاتل عمد. مين هو؟ في السجن، شخص في السجن. لا يعني غير المقعد. غير المقعد. طيب، فهل تجوز أن يصلوا، هل تجوز له الإمام أن يصلوا خلفه أم لا يجوز له؟ وراء هذا القاتل. نعم. آه. حيث أن معظم من في السجن أو في هذا القسم الخاص بالسجن معظمهم بتهمة القتل يعني جميعا. نعم. فهل يجوز لهم أن يصلوا خلفه إمام هو إمام بهم أن يصلوا كلهم على أحد؟ جزاكم الله خير. أشعر من سؤالك بأنك جعلت الإمام المقعد في خبر كان لأنه مقعد، يعني عارضت عن السؤال هل تصح الصلاة خلفه أم لا، وأدرت حديثك حول هذا القاتل وهل تصح الصلاة خلفه. هو نفس الشخص المقعد هو بلغني حملني أمانة حتى أسأل هذا السؤال، مش مهم هذا، بس أنا لا يقصد ذلك. أنا بقول لك أنه اللي فهمت منك هو سألك هذا السؤال. نعم. وحديثك يدور على الإمام غير المقعد لكنه قاتل. نعم. صح؟ نعم نعم. أنا بريد أقول لماذا لا يصلون وراء الإمام المقعد، ويبدو من كلامك أنه ليس بقاتل. نعم. كويس؟ نعم. فلماذا لا يصلون خلفه؟ لأنه لا يستطيع القيام والركوع والسجود. وعدا ذلك أنه قد لأنه في السجن هناك لا يعني مكان مش مقيم، غير مقيم في نفس المكان، وقد تعرض إلى الرحيل في أي لحظة، فإذا رحل ولم يبقى إلا هذا. قبل ما يرحل، الله يرضى عليك، قبل ما يرحل موجود هناك ولا لا؟ نعم. لماذا لا يصلى خلفه؟ هو الآن هم يصلوا خلفه، ولكن السؤال فيما لو رحل، هل يجوز لأنه قبل رحل في فترة وسيكون يحصل عن حدة؟ لم يكن السؤال هكذا، لم يكن السؤال إذا رحل فيصلون. هو دخل نفس السؤال، يعني هو جهل السؤال. على كل حال يعني في فائدة من مناقشة وفي فائدة من تحرير السؤال، لأنه الذي أنا فهمته أن المقعد موجود في السجن، لكن بيكون مقعد يتساءلون، وأخيرا قلت هو يتساءل هل تصح الصلاة وراء ذاك القاتل الصحيح البدن. هكذا كان السؤال. أنا أريد أن أجيب عن سؤالك وعما لم تسأل عنه. سألت عن صحة الصلاة وراء القاتل ولم تسأل عن صحة صلاة وراء المقعد الذي ليس بقاتل، ولما لفت نظرك قلت هذا ممكن أن يرحل، لكن قبل أن يرحل وما دام أنه ليس بقاتل فينبغي الصلاة خلفه، وستسمع جوابا يعني قد تستغربه أنت والحاضرين جميعا، لكنها السنة الصحيحة. أولا يجب أن نذكر بالأحق بالإمامة بغض النظر الآن عن المقعد وعن القاتل. الرسول عليه السلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. الآن إذا كان المقعد هو أقرأ الجماعة أي أقرأ من القاتل فهو الأحق بالإمامة، وإن كان العكس أي القاتل هو الأقرأ فهو أحق من المقعد ومن غير المقعد من غيره إذا كان هو الأقرأ. إذن القاعدة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأنت فيما تعلم من هو الأقرأ، المقعد أم السليم؟ المقعد. إذن أبلغ الجماعة أن عليهم، أبلغ المقعد أن عليه قبل كل شيء أن يؤم الناس هناك، فإذا ما ارتحل فهذا حكم آخر، ما دام هناك فينبغي أن يؤمهم تجاوبا منه مع قول عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فما دام هو الأقرأ فإذا هو الإمام، ولا يجوز للآخرين أن يتقدموا بين يديه بحجة أنه مقعد، بل على الجمهور والجماعة الذين سيقتدون به واجب، وهذا الذي لفت النظر إليه أنه قد يستغرب من الحاضرين ومن غيرهم، على الجماعة كلهم أن يصلوا خلفه قاعدين يتساوون مع هذا المقعد في الصلاة ولا يعلون عليه، هو مقعد وهم قيام، ما يجوز هذا في الإسلام. وهذا فيه حديث صحيح وصريح، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دابته فشمست به فوقع على عضده، فلما حضرت صلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما كما هو الفرض والواجب، وإنما صلى قائما. أما الصحابة فقاموا كما هو المفروض خلفه قياما، لأنهم يعلمون أن الفريضة لا تصح من سليم الجسم قاعدا، وإنما عليه أن يقوم قائما ائتمارا بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين أي خاشعين متعبدين. فالصحابة عملوا في هذا الأصل، لما جلس الرسول عليه السلام مضطرا قاموا هم قائمين، ونستطيع أن نقول إنهم في ذات نفوسهم كانوا أيضا مضطرين، لأنه الحكم الأصيل الذي تلقوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لما عرف، بل أقول لما رآهم الرسول عليه السلام يصلون خلفه قياما، أقول رآهم لأنه لم يرهم بمؤخرة عينه، وإنما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى خلفه في الصلاة فقط، يرى خلفه كما يرى أمامه، وقد كان عليه السلام يقول لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فرآهم الرسول عليه السلام يصلون خلفه قائمين، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكانوا يصلون إيماء بالركوع والسجود يسجدون مع الرسول عليه السلام. لما قضيت الصلاة التفت نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه قال لهم: إن كدتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. أمر عظيم جدا. أوشكتم قاربتم أن تتشبهوا بالعجب الذين يجلس الملك على عرشه والناس من حوله قيام تعظيما له، أوشكتم أن تفعلوا فعلهم. تمام الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهكذا وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الإمام مريضا لا يستطيع أن يصلي بالناس قائما يجلس ويجلس الناس خلفه تنفيذا لأمر عليه السلام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نعم يا أبو أحمد. لسه يا شيخ بيقول لك ما هو دوره الآن. فإذا هذا الإمام المقعد في السجن فك الله عنه سجنه عليه أن يؤم الناس، وعليك أنت أن تنقل هذا الحديث إليه وهو بدوره ينقله إلى